عيون الناس انت احن عليا من كل الاجناس. انت لا تنساني والنسيون الناس انت احن عليا من كل الاجناس. الايام بتجري والسنين بتدور وحبيبي يسوع معايا على طول. الايام بتجري والسنين بتدور وحبيبي يسوع معايا على طول. انت لا تنساني والنسيون الناس انت احن عليا من كل الاجناس. انت لا تنساني والنسيون الناس انت احن عليا من كل الاجناس. بناديك يا ربي تسرع وتجيني تطمن لي قلبي تمسك بيميني. بناديك يا ربي تسرع وتجيني بتطمن لي قلبي وبتمسك بيميني. انت لا تنساني والنسيون الناس انت احن عليا من كل الاجناس. انت لا تنساني والنسيون الناس انت احن عليا من كل الاجناس. احسانك ليا بتشبعني بخيرك وعينك عليا. كل الماضي يشهد عن احسانك ليا بتشبعني بخيرك وعينك عليا. انت لا تنساني والنسيون الناس انت احن عليا من كل الاجناس. انت لا تنساني والنسيون الناس انت احن عليا من كل الاجناس.